له فقرة أخرى هذا السائل محمد عبد الله، يقول: البعض من الباعة عندما يسوم الزبون البضاعة يقول له البائع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندري ما معنى قوله بالصلاة على النبي، لكن جرت العادة أن الدلال الذي يبيع السلع أول ما يبدأ يقول الصلاة على الرسول، الصلاة على الرسول، وهذا ليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يقول الصلاة على الرسول عند